أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي السنة في الالتفات عند السلام من الصلاة؟ إن بعض المصلين يبالغ في الالتفات. السنة في الالتفات يلتفت عن يمينه وعن شماله، وهذا مذهب جماهير العلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا السلام عليكم ورحمة الله. لكن هل يبدأ الالتفات مع أول السلام، أو يقول السلام عليكم ثم يقول رحمة الله عن يمينه؟ بعض العلم قال يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم جهة القبلة ورحمة الله نعم. وهذا في نظر الأظهر والله أعلم من القاعدة في الأذكار التي تكون انتقال، سواء انتقال من ركن ركن أو انتقال من الصلاة أو انصراف من الصلاة، أنه يكون في جميع الركن. مثل التكبير، يكون التكبير مثلا تكبير الركوع في الهوي، ما يقول الله ثم يقول أكبر، يقول الله أكبر، فيبدأ بالنزول منذ من أول نطقه بلفظ الله أكبر في الركوع، في النزول من الركوع. وكذلك في الرفع من السجود والنزول إلى السجود، القاعدة فيه أن هذا ذكر انتقال، ذكر انتقال، الانتقال يكون في حال النزول، في حال النزول. لكن ليس معنى ذلك أنه يبدأ مثلا أول الكلمة بأول حرف منها من أول نزول، ويكون انتهاء من آخر حرف عند ما يقع رأسه في الأرض حينما يرسل. هذا ليس مطلوبا، ويكون فيه التشديد، وقد يغفل عن الذكر، وقد يحصل عند السهو ونسيان الصلاة. لكن المقصود أنه أن هذا ذكر انتقال، ويبدأ من حين النزول، وذكر الرفع يبدأ من حين الرفع، وهكذا. فالذي يظهر والله أعلم أن التسليم أيضا كذلك هو ذكر انصراف، فيكون ابتداؤه مع ابتداء الالتفات، فيلتفت من أول ما يسلم عن يمينه، ثم يلتفت من أول ما يسلم عن يساره. ظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنه في حديث سعد بن وقاص في صحيح مسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام التفت يمينا، يعني التفت سلم عن يمين حتى يرى بياض خده يمينا وشمالا. كذلك في حديث مسعود عند الخمسة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر. وعند مسلم ذكر التسليم حين مسعود بدون ذكر سنة، قال لما سلم أو صلى خلف رجل سلم عن يمينه وشماله، فقال أن علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وجاء في هذا عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، والمعنى المبالغة في هذا. وفي حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم حببنا أن نكون عن يمينه يلتفت إلينا، يلتفت إلينا. نعم.